الإيمان ده والأصل وفروعه الأعمال الصالحة من الخشية ونحو ذلك. فالروح في السماء دي خشية الله وسائر العبادات القلبية. فالإيمان الشجرة الطيبة وأصلها الثابت اللي هو الإخلاص فيه اللي هو لا إله إلا الله، وفرعه في السماء خشية الله. يقول: وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب التي فروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء، ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت بحسب ثباتها في القلب ومحبة القلب لها وإخلاصه فيها ومعرفته بحقيقتها وقيامه بحقوقها ومراعاتها حق رعايتها. فمن رسخت هذه الكلمة في قلبه بحقيقتها التي هي حقيقتها، يعني بحقيقتها الحقيقية تأكيد يعني في الكلام، واتصف قلبه بها وانصبغ بها بصبغة الله التي لا أحسن صبغة منها، فعرف حقيقة الإلهية التي يثبتها قلبه لله ويشهد بها لسانه وتصدقها جوارحه، ونفى تلك الحقيقة، نفى الإلهية يعني، ولوازمها عن كل ما سوى الله بقلبه، وواطأ قلبه لسانه في هذا النفي والإثبات فقول لا إله إلا الله، وانقادت جوارحه لمن شهد له بالوحدانية طائعة سالكة سبل ربه ذللا، سبل ربها ذللا غير ناكبة عنها ولا باغية سواها بذلا، كما لا يبتغي القلب سوى معبوده الحق بذلا. يبقى السبل نفسها إلى الأعمال السلوك يكون كذلك، لا يسلك منهجا ولا سلوكا غير سبيل الله عز وجل وطاعته. يبقى النفي والإثبات في القلب، النفي والإثبات في اللسان، النفي والإثبات في الإيه؟ في الأعمال، السلوك والمنهج، إنه بيترك المناهج المنحرفة ويسلك المنهج الحق، بينطق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، يكفر التوحيد من الله، قلبه لا يشهد الإلهية إلا لله وحده لا شريك له. يقول: فلا ريب أن هذه الكلمة من هذا القلب على هذا اللسان لا تزال تؤتي ثمرتها من العمل الصالح الصاعد إلى الله كل وقت. فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل الصالح إلى الرب تعالى. على تفسير: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، من الهاء تعود على إيه؟ يرفعه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والراجح أن يرفعه الله، وده السياق من الضمير المتكرر في الآية يعود على الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يبقى الظاهر أن الضمير لما يتكرر يبقى الأقرب أن يعود على نفس الإيه؟ المذكور. تقول: فهذه الكلمة هي التي رفعت هذا العمل الصالح إلى رب تعالى. هو فسرها في موضع تاني على فكرة الآية دي بأن العمل الطيب هو اللي يرفع القول إيه؟ العمل الصالح هو اللي يرفع الكلمة الطيبة، يعني لا يقبل القول إلا بإيه؟ بعمل. فالعمل هو اللي بيرفع الكلمة. أيوة، بس أظهرهم الأول اللي احنا قلناه أن الله يصعد إليه الكلمة الطيب والعمل الصالح يرفعه الله. الله يصعد إليه يصعد الكلم الطيب والله هو الذي يرفع من الصالح. يبقى عطف مش لا يعني الكلام التاني من العمل الصالح كأنه هو اللي يرفع الكلم الطيب أو الكلم الطيب يرفع العمل الصالح. يقول: فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل الصالح إلى الرب تعالى. هذه الكلمة الطيبة تثمر كلما كثيرا طيبا يقارنه عمل صالح فيرفع العمل الصالح الكلمة الطيب، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فأخبر سبحانه أن العمل الصالح يرفع الكلمة الطيب، وأخبر أن الكلمة الطيبة تثمر لقائلها عملا صالحا في كل وقت. يعني هو ذكر التفسيرين اللي هم عكس بعض دلوقتي حالا، مش كده؟ هم متلازمين. أيوة صح، بس في الإعراب عكس بعض. يبقى يرفع والعمل الصالح يرفعه، يبقى هنا يرفع فاعل يرفع على التفسير ويفسره هو العمل، والهاء يرفعه ضمير متصل في محل نصب مفعول به يعود على الكلم الطيب. يبقى الجملة العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، ماشي كده؟ الإعراب الثاني اللي هو قال إليه يصعد الكلم الطيب، الكلمة الطيبة هي الرفع، والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب. يبقى يرفع فعل وفاعله ما يعود على العمل الصالح على الكلم الطيب، الكلم الطيب المقدر يعني، والهاء دي هنا مفعول به يعود على العمل الصالح، مفعول به يعود على العمل الصالح. والصحيح ان الفعل رفض الجلالة. ليه؟ لان اليه الى الله يصعد الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفعه هو يرفعه، يبقى هو دي يعود على الضمير المذكور قبل ذلك اللي هو اليه اللي هو الى الله. الكلمة يبقى الهاء بتاعت مفعول به دي عايد على العمل الصالح، يبقى الكلم هو اللي بيرفع. واللي ذكره هنا ان العمل الصالح هو الفاعل. والمقصود ان كلمة التوحيد اذا شهد بها المؤمن عارفا عارفا بمعناها وحقيقتها نفيا واثباتا متصفا بموجبها بما اوجبته، يعني موجب الكلمة مش موجب الكلمة، موجب الكلمة يعني ايه اللي اوجب الكلمة، هو اللي اوجب هذه الكلمة حقيقة ان ربنا هو الاله الواحد بحق، لكن موجب الكلمة يعني ما اوجبته الكلمة، مش كده؟ متصفا بموجبها قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته، فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل من هذا الشاهد، اصلها ثابت راسخ في قلبه وفروها متصلة بالسماء وهي مخرجة لثمرتها كل وقت. ومن السلف من قال إن الشجرة الطيبة هي النخلة، ويدل عليه حديث ابن عمر في الصحيح، ومنهم من قال هي المؤمن نفسه كما قال محمد بن سعد، حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، يعني بالشجرة الطيبة المؤمن، ويعني بالأصل الثابت في الأرض والفرع في السماء، يكون المؤمن يعمل في الأرض ويتكلم فيبلغ عمله وقوله السماء وهو في الأرض. وقال عطية العوفي في قوله ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، قال ذلك مثل المؤمن لا يزال يخرج منه كلام طيب وعمل صالح يصعد إلى الله. وقال ربيع بن أنس أصلها ثابت وفرعها في السماء، قال ذلك المؤمن ضرب مثله في الإخلاص لله وحده وعبادته وحده لا شريك له، أصلها ثابت قال أصل عمله ثابت في الأرض وفرعها في السماء قال ذكره في السماء. ولا اختلاف بين القولين. وفي الحقيقة ما لي لأنه لما يقول إن الكلمة الطيبة الأصل هي كلمة هو الإيمان والأصل الثابت هو الإخلاص، الكلام ده فين؟ من غير حاجة ولا قائم بشخص؟ قائم بشخص، ما فيش اختلاف يعني حقيقي. والمقصود بالمثل المؤمن، والنخلة مشبهة به وهو مشبه بها، وإذا كانت النخلة شجرة طيبة فالمؤمن المشبه بها أولى أن يكون كذلك. ومن قال من السلف إنها شجرة في الجنة فالنخلة من أشرف أشجار الجنة. وفي هذا المثل من الأسرار والعلوم والمعارف ما يليق به ويقتضيه علم الذي تكلم به وحكمته، فمن ذلك أن الشجرة لا بد لها من عروق وساق وفروع وورق وثمر، فكذلك شجرة الإيمان والإسلام ليطابق المشبه به، فعروقها العلم والمعرفة واليقين، وساقها الإخلاص، وفروعها الأعمال. يعني العلم والمعرفة واليقين اللي هو إيه؟ قول القلب، مش كده؟ وساقها الإخلاص اللي هو عمل القلب، وفروعها الأعمال الظاهرة والباطنة. يقول وثمرتها ما تجيبه الأعمال الصالحة من الآثار الحميدة والصفات الممدوحة والأخلاق الزكية والسمت الصالح والهدي والدل المرضي. الدل يعني الهيئة والطريقة زي الهدي، لأن الأعمال أصلا بتثمر ثمار ممدوحة، إن الأعمال تؤدي إلى صفات طيبة في الإنسان، نور في الوجه وبركة في العمل وحسن في الخلق. فيستدل على غرس هذه الشجرة في القلب وثبوتها فيه بهذه الأمور، يعني يستدل على أن الشخص ده مؤمن من أعماله أثمرت فعلا الثمار الطيبة. فإذا كان العلم صحيحا مطابقا لمعلومه الذي أنزله الذي أنزل الله كتابه به، والاعتقاد مطابقا لما أخبر به عن نفسه وأخبرت به عنه رسله، والإخلاص قائم في القلب، والأعمال موافقة للأمر، والهدي والدل والسمت مشابه لهذه الأصول مناسب لها، علم أن شجرة الإيمان في القلب أصلها، في القلب أصلها ثابت وفرعها في السماء. وإذا كان الأمر بالعكس، يعني الاعتقاد العلم غير صحيح، الاعتقاد فاسد، الإخلاص غير موجود، الأعمال غير موافقة للشرع، سمت الإنسان بقى وهديه والعياذ بالله مخالف للشرع، فعلم أنما أن القائم بالقلب إنما هو الشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من فرع. يبقى فيها شجرة ناقصة، زي ما تلاقيش النخلة عيانة ما بتطلعش بلح كويس، وإلا فالناس متفاوتين. ومنها أن الشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميها، فإذا قطع منها عنها السقي أو شك أن تيبس أو شكت. فهكذا شجرة الإسلام في القلب إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها كل وقت بالعلم النافع والعمل الصالح والعود بالتذكر على التفكر والتفكر على التذكر، يتفكر ليتذكر ويتفكر عشان يذكر الآخرة، الفكر ده هيخليه يقوم يتذكر أمر الله، تذكر الجنة والنار، تذكر موقفه بين يدي الله، تذكر صفات الرب، وبعد ما يتذكر يعود إلى الفكر مرة ثانية، يداوم بين إيه الحلقة دي تظل مستمرة. والله صدق من هذا الكلام، شجرة الإسلام في القلب إن لم يتعدها صاحبه بسقيها كل وقت بالعلم النافع والعمل الصالح والعود بالتذكر على التفكر والتفكر على التذكر، وإلا أوشك أن تيبس. في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان يخلق في القلب كما يخلق الثوب، يعني يصبح قديما ثوب الخلق القديم، فجددوا إيمانكم. في تخريج له عندكم وبالجملة فالغرس إن لم يتعاده صاحبه أوشك أن يهلك. من هنا تعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله به من العبادات على تعاقب الأوقات، وعظيم رحمته وتمام نعمته وإحسانه إلى عباده بأن وظفها عليهم، وظفها عليها على الأوقات، وجعلها مادة لسقي غراس التوحيد الذي غرسه في قلوبهم. العبادات نعمة من الله، زي مواسم الخير كده، الناس محتاجة يا رمضان، الناس محتاجة تروح تحج وتعتمر، الناس محتاجة انها تصوم وتصلي وتقوم الليل، الناس محتاجة الى ما هو اعظم الصلاة الخمس، صلاة الفجر والصلاة الخمس. ومنها ان الغرس والزرع النافع قد اجرى الله سبحانه العادة أنه لابد أن يخلطه دغل ونبت غريب ليس من جنسه، فإن تعاهده ربه ونفاه وقلع كمل الغرس والزرع. وقلع قلع إيه؟ قلع الغريب، مش في دغل ونبت غريب، تعاهده صاحب الزرع ونقاه بنقه الغريب ده ويقلعه، كمل الغرس والزرع واستوى وتم نباته وكان أوفر لثمرته وأطيب وأزكى، وإن تركه أوشك أن يغلب على الغرس والزرع ويكون الحكم له، أو يضعف الأصل ويجعل الثمرة ذميمة ناقصة بحسب كثرته وقلته، كثرة الدغل وقلته. ومن لم يكن له فقه نفس في هذا ومعرفة به فإنه يفوت ربح كبير وهو لا يشعر. فالمؤمن دائما سعيه في شيئين: سقي هذه الشجرة وتنقية ما حولها، فبسقيها تدوم تبقى وتدوم، وبتنقية ما حولها تكمل وتتم، يعني المعاصي والبدع والإرادات الفاسدة والشهوات، كل دي كلها أمور بتؤدي إلى ضعف الأصل. فهو بينقيها دائما توبة إلى الله سبحانه وتعالى واستغفار. يقول: والله المستعان عليه التوكل، الله المستعان. فهذا بعض ما تضمنه هذا المثل العظيم الجليل من الأسرار والحكم، ولعلها قطرة من بحر بحسب أذهاننا الواقفة وقلوبنا المخطئة وعلومنا القاصرة وأعمالنا التي توجب التوبة والاستغفار. وإلا فلو طهرت منا القلوب وصفت الأذهان وزكت النفوس وخلصت الأعمال وتجردت الهمم للتلقي عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لشاهدنا من معاني كلام الله وأسراره وحكمه ما تضمحل عنده العلوم وتتلاشى عنده معارف الخلق. وبهذا تعرف قدر علوم الصحابة ومعارفهم، وأن التفاوت الذي بين علومهم وعلوم من بعدهم كالتفاوت الذي بينهم في الفضل، والله أعلم حيث أجعل مواقع فضله ومن يختص برحمته. اللهم اجعلنا من أهل فضلك ورحمتك يا ذا الفضل العظيم، اختصنا برحمتك. يقول فصل: ثم ذكر سبحانه مثل الكلمة الخبيثة فشبهها بالشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، فلا عرق ثابت ولا فرع عالم ولا ثمرة زاكية، فلا ظل ولا جني. ولا ساق قائم ولا عرق في الأرض ثابت، فلا أسفلها مغدق ولا أعلاها مونق ولا جني لها جنيه، ولا تعلو بل تعلى. إذا تأمل اللبيب أكثر كلام هذا الخلق في خطابهم وكسبهم وجده كذلك. فالخسران الوقوف معه والاشتغال به عن أفضل الكلام وأنفعه. أعوذ بالله، صح والله. تخيل الناس مثلا هايجة في الانتخابات دلوقتي، مش كده؟ إيه الدنيا هيصة على إيه كل الهيصة دي؟ ها والله، ها؟ على فعل الخسران، على كلمة الخبيث، تضيع عمر ومال وإيه؟ يعني عشان إيه؟ عشان منصب للإنسان، عشان دنيا. وقالوا منصب كان في يعني رئاسة كانت في خير، رئاسة سوء وشر. قال الضحاك: ضرب الله مثل الكافر بشجرة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يقول ليس لها أصل ولا فرع وليس لها ثمرة ولا فيها منفعة، كذلك الكافر لا يعمل خيرا ولا يقول ولا يجعل الله فيه بركة ولا منفعة. ودائما القرآن يذكر الايه؟ المؤمن والكافر، لكن اللي بين الاثنين ما هو ده مخلط من ده وده، في بعض الصفات من هنا بعض الصفات من هنا. معظم الناس ما ينتفعش بسبب يقول لك دي في الكفار، فيقول ما ينتفعش، يظن انها في الكفار، يبقى ما فيش ولا حاجه منها عند بعض من ينتسب الى الايه؟ الى الايمان. لان الصحابه رضي الله عنهم انتبهوا جدا لذلك الايات اللي وردت في الكفار يخافوا انها يكون فيهم شيء منها. يقول اخشى ان يكون من وجهت لنا طيبتنا في حياتنا الدنيا، وهي نزله في نصا في الكفار. ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، يعني عمر من ابعد الناس عنه، يعني هو ابعد بعد اثنين بس، يعني ابعد واحد بقى قبل اثنين الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر اكثر بعلا يعني، ومع ذلك هو خايف على ايه؟ على نفسه. قال ابن عباس: مثل كلمة خبيثة وهي الشرك كشجرة خبيثة، يعني الكفر، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يقول: الشرك ليس له أصل يأخذ به الكافر ولا برهان، ولا يقبل الله مع الشرك عملا، فلا يقبل عمل المشرك ولا يصعد إلى الله، فليس له أصل ثابت في الأرض ولا فرع في السماء. يقول: ليس له عمل صالح في السماء ولا في الأرض. قال الربيع بن أنس: مثل الشجرة الخبيثة مثل الكافر، ليس لقوله ولا لعمله أصل ولا فرع، ولا يستقر قوله ولا عمله على الأرض ولا يصعد إلى السماء. قال سعيد عن قتادة في رواية إن رجلا لقي رجلا من أهل العلم فقال له ما تقول في الكلمة الخبيثة؟ قال ما أعلم لها في الأرض مستقرا ولا في السماء مصعدا إلا أن تلزم عنق صاحبها حتى يوافي بها يوم القيامة. يأتي بها مربوطة في عنقه، ولا أقول لك لا هي مستقرة في الأرض لها دليل مبني على حق، ولا هي صاعدة السماء مقبولة، هذه تفضل في الأرض. وقالوا اجتثت أي استؤصلت من فوق الأرض. ثم أخبر سبحانه عن فضله وعدله في الفريقين بين أصحاب الكلم الطيب والكلم الخبيث، فأخبر أنه يثبت الذين أمنوا بإيمانهم بالقول الثابت أحوج ما يكونون إليه في الدنيا والآخرة، وأنه يضل الظالمين وهم المشركون عن القول الثابت، فأضل هؤلاء بعدله لظلمهم وثبت المؤمنين بفضله لإيمانهم. وتحت قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة كنز عظيم، من وفق لمظنته وأحسن استخراجه واقتناءه وأنفق منه فقد غنم، ومن حرمه فقد حرم، وذلك أن العبد لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عين، فإن لم يثبته وإلا زالت سماء إيمانه وأرضه عن مكانهما. وقد قال تعالى لأكرم خلقه صلى الله عليه وسلم أكرم خلقه عليه عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال تعالى لأكرم خلقه إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. في الصحيحين من حديث البجلي قال وهو يسألهم ويثبتهم. تفين لا بس أنه حديث يعني. الله أعلم. وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالخلق كلهم قسمان، موفق بالتثبيت ومخذول بترك التثبيت. ومادة التثبيت أصله ومنشأه من القول الثابت وفعل ما أمر به العبد، فبهما يثبت الله عبده. فكل من كان أثبت قولا وأحسن فعلا كان أعظم تثبيتا. قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فأثبت الناس قلبا أثبتهم قولا، والقول الثابت والقول الحق والصدق، وهو ضد القول الباطل والكذب. فالقول نوعان، ثابت له حقيقة وباطل لا حقيقة له. وأثبت القول كلمة التوحيد ولوازمها، فهي أعظم ما يثبت الله به عبده في الدنيا والآخرة. ولهذا ترى الصادق من أثبت الناس وأشجعهم قلبا، والكاذب من أمهن الناس مهين، وأخبثهم وأكثرهم تلونا وأقلهم ثباتا. قصة واحد كتبها بيقول إيه، كانوا زمان بيشتروا الأصوات في الانتخابات، فالمهم بيشتروا الصوت بجنيه، فدفعوا للناس كل واحد جنيه جنيه عشان يطلعوا مسيرة. فالمهم إيه، فهم طالعين يقولوا يحيى الثبات على المبدأ. فالمهم فواحد بقى من اللي خدوا بس مش مقتنع، فالمهم قال لك يحيى الثبات على المبلغ اللي هيدفع. فالناس متلونة فعلا والله، الواحد بيعرفك يشوف كده هو اصلا كيف تلون الناس واختلاف مشاربهم. حسب المصالح. في يوم من الايام انا رسول كان عامل حزب اسمه حزب مصر، وبعدين ايه، وبعدين عملوا في يوم وليله الحزب الوطني الديمقراطي، كل اللي في حزب مصر سابوه وبقوا في حزب الوطني الديمقراطي. لا لا لا، ده اللي كان ماسكه اصلا كان اسمه ممدوح سالم، حزب مصر العربي، ها كان رئيس وزراء يمين، وبعدين حب يشيله في عمل الحكاية وقال لك مش هنلغيه بس كل الناس ثابته. هم فعلا اعوذ بالله بجد والله ده مين اللي قال لك الحكايه دي؟ الصليب هو الحل، حل وسطهم. بيضحكوا عليهم تاني. سننتقل منه. يقول أهل الكراسة يعرفون صدق الصادق من ثبات قلبه وقت الإخبار وشجاعته ومهابته، ويعرفون كذب الكذب بضد ذلك، ولا يخفى ذلك إلا على ضعيف البصير. سئل بعضهم عن كلام سمعه من متكلم فقال والله ما فهمت منه شيئا إلا أني رأيت لكلامه صولة ليست بصولة مبطل. صولة غلبة، له صولة عليه يعني له غلبة، له سيطرة سلطان للكلام، ليست بصولة مبطل. فما منح العبد منحة أفضل من منحة القول الثابت، ويجد أهل القول الثابت ثمرته أحوج ما يكونون إليه في قبورهم ويوم معادهم، كما في صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا نزلت في عذاب القبر. يبقى يثبت الله الذين آمنوا القول الثابت، يعني يظلون يقولون لا إله إلا الله في الحياة الدنيا، في الآخرة أول الآخرة إيه؟ القبر. وقد جاء هذا مبينا في أحاديث الصحاح، فمنها ما في المسند من حديث داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فإذا الإنسان دفن وتفرق عنه أصحابه جاءه ملك بيده مطراق فأقعد فقال ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمنا قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول له صدقت، فيفتح له باب إلى النار، فيقول له هذا منزلك لو كفرت بربك، فأما إذ أمنت فإن الله أبدلك به هذا، ثم يفتح له باب إلى الجنة، فيريد أن ينهض إليه فيقول له اسكن، ثم يفسح له في قبره. وأما الكافر والمنافق فيقول له ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري، فيقول له لا دريت ولا اهتديت، ثم يفتح له باب إلى الجنة، فيقول له هذا منزلك لو آمنت بربك، فأما إذ كفرت فإن الله أبدلك به هذا، ثم يفتح له باب إلى النار، ثم يقمعه الملك بالمطراق، يقمعه يضرب على رأسه فينقمع قمعة يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين. قال بعض أصحابه يا رسول الله ما منا من أحد يقوم على رأسه ملك بيده مطراق إلا هيل عند ذلك، ينهار ولا يستطيع. والله أمر شديد، إن واقف عليه يقول جاود وملك شديد الانتهار، ملكان شديد الانتهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين وفعل الله ما شاء. صحيح ده. لا، هو اللي ثابت مش اختلاف الأضلاع، اختلاف الأضلاع ده في الكافر، لكن يضيق عليه يضم ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد. نعم، لا ضمة ده ابتلاء، زي أنواع الأمراض والآلام اللي تحصل للإنسان في الدنيا، الله أعلم، لكن في ضمة للقبر، والقبر موحش جدا أكيد في الأول بيقالوا ضمة قبضة. نسأل الله العافية. وعيدها والله فعلا فعلا وعيدها فعلا لا بس الرسول لو نجا منها أحد. وفي المسند نحوه من حديث البراء بن عازب وروى المنهل بن عمرو عن زادان عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر قبض روح المؤمن فقال يأتيه آت يعني في قبره فيقول من ربك وما دينك ومن نبيك فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم قال فينتهر فيقول ما ربك وما دينك وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن فذلك حيث يقول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول له صدقت وهذا حديث صحيح يختبروا انه ينهاروا كده هيتلجلج ولا هيظل على القول يا اللهم ثبتنا يا رب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك صح والله العبد لا يستغني عن تثبيت الله طرفة عين هذا حديث صحيح وقال حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين قال إذا قيل له في القبر من ربك وما دينك فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله فآمنت به وصدقت فيقول لو صدقت على هذا عشت وعليه مت وعليه تبعث وقال الأعمش عن منهل بن عمرو عن زاذان عن براء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر قبض روح المؤمن قال فترجع روحه في جسده ويبعث إليه ملكان شديد الانتهار فيجلسانه وينتهرانه ويقولان من ربك فيقول الله وما دينك فيقول الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل أو النبي الذي بعث فيكم فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له وما يدرك قال فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فذلك قول الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة رواه ابن حبان في الصحيح والإمام أحمد تثبيت ثم تدخل في التثبيت في الدنيا ثبت الله الذي أمر بالقول الثابت في الحياة الدنيا لكل التثبيتات لغاية الموت في الدنيا وفي الآخرة من أول القبر فما بعد النهر اللي هو الكلام بشدة صور الرسول عمر رضي الله عنه قال أترد علينا وخلونا ساعتئذ قال نعم كساعتك الآن قال بفيه الحجر إن هو إيه هو دلوقتي هو مذاكر الموضوع كان في مثل مش عارف في واحد رؤية في المنام فقال له ما صنع بك فقال جاءني ملكان شديد الانتهار فقال من ربك وما دينك وما تقول فقال لا أمك تعلمني أنا أعلمه لنفسي 30 سنة ولا 60 سنة أخذ بالك فهو سبحان الله بس تثبيت ربنا سبحانه وتعالى قال وفي صحيحه أيضا صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة ترفعه إن الميت لا يسمع خفقا عليهم حين يولون عنه مدبرين فإذا كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه والزكاة عن يمينه وكان الصيام عن يساره وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه فيؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل فيؤتى عن يمينه فتقول الزكاة ما قبلي مدخل فيؤتى عن يساره فيقول الصيام ما قبلي مدخل فيؤتى من عند رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبلي مدخل فيقال له اجلس طبعا لما يكون شديدا انتهار يكلمه من بعيد وحوالي حراسة هيبقى أكثر إيه اطمئنان غير لما يهجموا عليه جامد ومفيش حاجة تحميه فيقال له اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس قد دنت للغروب فيقال له أخبرنا عما نسألك عنه فيقول دعوني حتى أصلي لأنه كان مشغول بالصلاة فيقال إنك تتفعل ودليل للمؤمن